نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا المقام إلى قوله: فقد روينا من روى يروي، أي نقل عن غيره، وضبطت روينا أي روى لنا مشايخنا كذا فسمعناه عليهم. وهذا الضبط أي الثاني روينا، قال عنه ابن ملقن في شرحه للأربعين: هذا أجود. فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية: بعثه الله تعالى فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. ثم قال رحمه الله: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. قوله اتفق لا يعني أجمع، وإنما معناه أنه قول أكثر الحفاظ، فقد ذهب الحافظ أبو الطاهر السلفي إلى صحته، أي إلى صحة هذا الحديث، كما في مقدمة كتابه الأربعين البلدانية. وقوله حديث ضعيف، ذهب بعض أهل العلم إلى الحكم عليه بأنه حديث موضوع، كالذهبي في تذكرة الحفاظ، والألباني في سلسلة الأحكام الحديث الضعيفة والموضوعة. وقوله وإن كثرت طرقه، لأن كل طرقه شديدة الضعف أو موضوعة، أي إن كل طرق الحديث لا تخلو من راو كذاب أو متروك أو متهم، فمثلها ولو كثرت فإنها لا تقوى على رفع درجة الحديث من الضعف إلى الحسن. ثم قال رحمه الله: وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله ابن المبارك، ثم محمد ابن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. ثم قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. ها هنا رحمه الله يفصح عن الدافع له على تأليف هذا المتن، ألا وهو التأسي بمن سبقه من فحول العلماء، وكما قيل قديما: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ثم قال: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. قوله رحمه الله اتفق، يعني أن جمهور العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وذهب جمع من المحققين إلى عدم جواز العمل بالضعيف مطلقا، لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، ونسب هذا القول إلى يحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وابن أبي حاتم الرازيين وابن حبان والخطابي وابن عربي المالكي في رواية وابن حزم وابن هشام المقدسي والشوكاني وجماعات من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. وقوله جواز العمل بالحديث الضعيف ليس على إطلاقه حتى عند القائلين به، بل اشترطوا لذلك 3 شروط. الشرط الأول أن لا يكون الحديث شديد الضعف، وقد نقل السخاوي في كتابه القول البديع الاتفاق على هذا الشرط. والشرط الثاني أن يندرج تحت أصل عام ثبت معناه بالأدلة الصحيحة، فلا تثبت سنة مستقلة بحديث ضعيف. يعني لو ثبت في السنة مثلا فضل الإتيان بركعتين بعد صلاة المغرب، سنة راتبة المغرب ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن من صلى لله 12 صلاة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، والحديث في الصحيح. من هذه الركعات ركعتان بعد صلاة المغرب، هذه ثابتة في السنة. لكن على قول القائلين بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لو جاءنا حديث ضعيف فيه فضل زائد عن ثبوت هاتين الركعتين، بمعنى جاءنا حديث أن من صلى ركعتين بعد المغرب فله كذا وكذا من الحسنات، أصل مشروعية هاتين الركعتين ثابت بالسنة، لكن هذا الفضل الزائد هو وارد في ذلك الحديث الضعيف. فمن قال بجواز العمل هو يرجو من الله أن ينال ذلك الثواب، هذا معنى العمل بذلك. أما أن نثبت عبادة مستقلة بحديث ضعيف فهذا لا يجوز حتى عند القائلين بهذا القول، وهذا هو شرطهم الثاني في المسألة. الشرط الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم زاد شرط رابعا وهو محل خلاف بينهم، أن لا يعتقد سنية ما يدل عليه. وزاد ابن حجر رحمه الله في كتابه تبيين العجب لما ورد في فضل رجب شرطا آخر، وهو أن لا يشتهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة. والراجح والله تعالى أعلم هو عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، لأن الاستدلال بالضعيف في الفضائل إن كان المراد به إثبات استحبابها فالاستحباب حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل صحيح أو حسن. وإن كان المراد به إثبات ما هو ثابت بدليل صحيح أو قاعدة من قواعد الشرع، فوجود الضعيف وعدمه نسيان. كذلك هذه الشروط المذكورة التي ذكرها القائلون بالجواز صعبة التطبيق، لا تكاد تتوافر في مثال واحد. ثم لو تأملنا آثار القول بهذا المذهب فإن الواقع يشهد بأنه سبب من أسباب انتشار الأحاديث الضعيفة وغيرها على ألسنة الخطباء والمدرسين من جهة، وانتشار الخرافات والبدع من جهة أخرى. وإتماما للفائدة، لا يعني هذا الترجيح رد الحديث الضعيف بالكلية، بل يمكن أن يعمل به في غير مجال الاحتجاج، وذلك بترجيح معنى على غيره، فيما إذا عرض نص يحتمل لفظه معنيين دون ترجيح بينهما، ورد حديث ضعيف يرجح أحدهما، فحينئذ نأخذ بالمعنى الذي رجحه هذا الحديث ولو كان ضعيفا، والله تعالى أعلم. وحديثنا هذا الذي ذكره النووي، من حفظ على أمتي 40 حديثا، لا ينطبق عليه الشرط الأول، ألا وهو أن لا يكون الحديث شديد الضعف. فحديثنا هذا شديد الضعف، فلا يجوز التعويل عليه، ولهذا عدل النووي عنه، أي عن سبب عن هذا الكلام، فقال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا الحديث في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية. ثم وقوله أي من مما اعتمد عليه النووي في كتابة هذا المتن، قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر روي بالتشديد والتخفيف، والأول أي التشديد هو الأكثر، أي حسنه وجمله وجعل في وجهه إشراقة وبهاء وجمالا. قوله فوعاها أي عقلها وحفظها، فأداها كما سمعها أي بحروفها، فلم يغير منها شيئا. ثم قال: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، أي في العقيدة، من هؤلاء أبو إسماعيل الهروي الأنصاري الذي جمع 40 حديثا مطبوعة في دلائل التوحيد. قال: وبعضهم في الفروع أي في الفقه، ومن هؤلاء المنذري في كتابه 40 في الأحكام. قال: وبعضهم في الجهاد، من ذلك كتاب ابن عساكر 40 في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الأدب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها، أي عن الذين جمعوا هذه الأخبار بالمقاصد الحسنة الطيبة. ثم قال: وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وهي في الواقع 42 حديثا، لكنه جار على سنن العرب في حذف الكسر وإلغائها. قال: وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، وسيأتي بيان ذلك في الشرح إن شاء الله تعالى. ثم قال: ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، أي أن تكون صحيحة عنده، وقد يكون الأمر ليس كذلك عند غيره، وسيأتي الكلام في محله على بعض الأحاديث التي انتقدت على النووي في هذا المتن إن شاء الله تعالى. ثم قال: ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها بسبب قلة لفظها، ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، وقد حصل ذلك الانتفاع بهذا المتن المبارك غفر الله لي وله ولجميع المستمعين، ثم قال: ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أي من الغريب والمشكل، وقد فعل رحمه الله في آخر المتن. إذن الأربعون النووية تشتمل على ثلاثة أمور: هذه المقدمة، والمتن الذي حوى 42 حديثا، والجزء الثالث خصصه النووي في ضبط خفي ألفاظها، أي في غريب ألفاظها ومشكله. ثم قال: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، فمن كان يرجو الآخرة فليحفظ هذه الأحاديث وليفهمها وليعمل بها. قال: وذلك ظاهر لمن تدبره، أي ما ذكر من الاشتمال ظاهر لمن تدبر هذه الأخبار ونظر فيها نظرة الراغب الراجي للآخرة، فيتعلمها فينفع نفسه أولا، ثم بعد ذلك يعلم غيره. وهذه هي ثمرة العلم، وهي العمل، كما قيل: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ثم قال: وعلى الله اعتمادي. هنا قدم المصنف رحمه الله المعمول، وهو الجار والمجرور، على الله، على عامله وهو اعتمادي، لإفادة الحصر، أي وكأنه يقول: لا يكون اعتمادي إلا على الله، كما قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. ثم قال: وإليه تفويضي، أي إلى الله لا إلى غيره، انقيادي واستسلامي. قال: واستنادي، أي التجائي واعتصامي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. ثم قال رحمه الله: الحديث الأول: الأعمال بنيات. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. افتتح المصنف رحمه الله 40 بهذا الحديث، اقتداء وتأسيا بمن سبقه من أئمة العلم، فقد افتتح البخاري صحيحه بهذا الحديث بإشارة من شيخه إسحاق ابن راهويا، وهذا هو ضبط المحدثين للكلمات التي تنتهي بلفظ وي، مثل سيبويا، نفطويا. أما أهل اللغة فيكسرونها، يقولون إسحاق ابن راهوي، ابن مردوي، سيباوي، نفطوي. أما المحدثون فينطقونها إسحاق ابن راهويا، سيبويا، نفطويا، مردويا، وهكذا. ومثله أيضا، يعني مثل صنيع البخاري، صنع عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، والبغوي في كتابيه مصابيح السنة وشرح السنة. وفي صنيع هؤلاء تنبيه لطالب العلم على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله الخفية والجلية. أيضا اتفق أهل العلم على عظم هذا الحديث وأهميته، حتى عدوه من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلفت تعبيرات العلماء في ذلك، فمنهم من عده خمس الإسلام، ومنهم من عده ربع الإسلام، ومنهم من عده ثلث الإسلام. قال الإمام أحمد: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. وهذه الأحاديث كلها في هذا المتن المبارك. قال ابن رجب رحمه الله في توجيه كلام الإمام أحمد: فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير، وإنما يتم ذلك بأمرين: أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل، كما تضمنه حديث عمر الأعمال بالنيات. إذن فحديث عمر هذا هو ميزان للأعمال الباطنة. وعمر رضي الله عنه غني عن التعريف، وللعبد الضعيف سلسلة موجزة في فضائل الصحابة موجودة أظنها في موقع المعهد فيما أذكر، منذ سنوات كنت ألقيتها في رمضان سابق أظن قبل 4 أو 5 سنوات، فمن رام الرجوع إليها فله ذلك. الصوت واضح الآن ولا؟ الآن الصوت واضح؟ لا أدري أين انقطع، يعني في أي موضع انقطع الصوت. أنا آخر كلامي كان عن صيغة الأداء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، عند الحديث عن سلسلة فضائل الصحابة، بعدها تكلمت عن قول النووي، ذكر لما ذكر عمر قال رضي الله عنه، وقلت هذا هو ديدن سلفنا الصالح الترضي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. ثم قال، أي عمر رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذه سمعت رسول الله هي إحدى صيغ أداء الحديث، كأخبرني أو حدثني وما شابه ذلك، وهذه الصيغة التي معنا هي أقوى الصيغ. ثم قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما من صيغ الحصر، بل هي من أبلغ صيغ الحصر. الأعمال، الصحيح أن ال في الأعمال يفيد العموم، فهي كما تقدم معنا للاستغراق، كما في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فألف الإنسان للاستغراق، أي إن كل إنسان في خسر إلا ما استثني في الآية. إذا الأعمال هنا تشمل جميع الأنواع، سواء الأعمال التي يتعبد بها أم الأعمال التي لا يتعبد بها، فكل الأعمال معتبرة بنياتها، سواء أكانت هذه الأعمال من أعمال القلوب كالتوكل على الله والإنابة إليه والخشية منه وما أشبه ذلك، أو من نطق اللسان، أو من أعمال الجوارح كاليدين والرجلين وما شابه ذلك. قوله بالنيات، النيات جمع نية، والنية في اللغة بمعنى القصد، وفي الاصطلاح هي قصد القلب العمل تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته وثوابه. والنية محلها القلب، ويجوز التلفظ بها، وقد عد ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل التلفظ بها من المحدثات والبدع، لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم. والنية على مرتبتين كما سيأتي بيان ذلك في الحديث. إذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هو خبر عن حكم الشرع على العمل، وهذه هي المرتبة الأولى من مراتب النية، ألا وهي نية العمل. وهذه المرتبة يندرج تحتها أمران. الأمر الأول تمييز العبادات عن العادات، مثال ذلك الرجل يأكل الطعام شهوة فقط، والرجل الآخر يأكل الطعام امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله وكلوا واشربوا، وراجيا بذلك التقوي على عبادة الله، فصار أكل الثاني عبادة وأكل الأول عادة. وهذا والتمييز بينهما بالنية. أيضا مثال آخر، الرجل يغتسل تبردا، يغتسل بالماء تبردا، والثاني يغتسل بالماء من الجنابة، فالأول عادة والثاني عبادة. والأمر الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، مثال ذلك سنة الفجر وفريضة الفجر، صلاة الظهر وصلاة العصر، وعلى ذلك فقس، وألحق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير. وكما أسلفنا أن الأعمال هنا على عمومها، فجميع الأعمال معتبرة بنياتها، فأعمال القرب والطاعات التي يتعبد بها الإنسان ويتقرب بها إلى الله لابد فيها من استحضار النية الخالصة الصادقة لكي تصح. ولذلك نص العلماء على وجوب النية في جميع العبادات، فإن لم يستحضرها أي النية فوجود العمل كعدمه. ولهذا شواهد في السنة النبوية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء في صلاته صلي فإنك لم تصلي، مع أن الرجل في واقع الأمر صلى، لكن لما لم تكن صلاته واقعة على وفق الشرع متحقق فيها شرط المتابعة، أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ألغاها الشرع وجعل وجودها كعدمها. ومن هنا أذكر نفسي وإخواني بوجوب الإخلاص في جميع الاعتقادات والأقوال والأعمال، ممتثلين قوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأما الأعمال التي تقع على وجه العادة كالأكل والشرب والنوم وما شابه ذلك، فاستحضار النية فيها ضامن لحصول الثواب عليها، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم القائل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. وفي الحديث الصحيح الآخر عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح، كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا خبر عن حكم الشرع على العامل، وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب النية، وهي نية المعمول له، أي بالنية يتميز العمل ما المقصود به، أهو وجه الله تبارك وتعالى أو هو غير ذلك، والناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما، حيث تجد رجلين يصليان بينهما أبعد ما مما بين المشرق والمغرب في الثواب، لأن أحدهما مخلص والثاني غير مخلص، وتجد طالبين يطلبان العلم ويكون شيخهما واحدا وكتابهما واحدا ويحصلان على أعلى الشهائد، فينوي أحدهما بهذا العلم الحصول على الوظيفة وما تبعها من جاه ومال، وينوي الآخر بهذا العلم رفع الجهل عن نفسه أولا ثم عن غيره، فبينهما فرق عظيم. وها هنا مسألة، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى مؤكدة للجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، ولكن الصحيح أن الجملة الثانية مستقلة عن الجملة الأولى، فلكل منهما معنى كما مر معنا، وهذا مبني على قاعدة يذكرها المحققون من أهل العلم، ألا وهي: التأسيس مقدم على التوكيد. والتأسيس أي أن يكون لكل جملة معنى مستقل عن الآخر، أما التأكيد فمعناه أن كلا الجملتين وأما التأكيد فمعناه أن كلا الجملتين بمعنى واحد. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.